اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة الفضلاء، وطبتم جميعا وطابا شافا وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي القدير الذي نمعني به في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا بكم يوم القيامة مع سيد المرسلين وإمام النبيين وطاهر الأمور المحكمين في جنته ودار مقامته، وأسأله جل وعلا كما بلغنا رمضان أن يبارك لنا فيه وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مدينة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد فضل الله عز وجل هذا الشهر العظيم بأشرف ما نزل على أنبيائه ورسله، وهو القرآن الكريم نزله على أشرف أنبيائه ورسله، وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وجعل الله عز وجل أشرف وأعظم ما في القرآن سورة لا تقوم الصلاة إلا بها، سورة لا تصح صلاة بدونها، سورة لا يتقبل الله عز وجل صلاة بغيرها. تلكم السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته فداد فداد فداد، أي ناقصة ناقصة ناقصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة هي أعمال الدين، فما بالكم إذا لم يتقبلها الله عز وجل. يقول الإنسان: ولا حول ولا قوة إلا بالله من دين الإسلام. سورة أودع الله فيها علوم الكتب السابقة كلها، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل أنزل على أنبيائه ورسله 104 كتاب. أودع الله علومها، أي جعل الله علومها في 4 منها: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ثم أودع الله عز وجل علوم التوراة والإنجيل والزبور في الفرقان. ثم أودع علوم الفرقان في الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، فما بالك بهذه السورة. إن سورة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. وإن هذا السمع المكان، النبي صلى الله عليه وسلم يبصر، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي هو وأمي لا يحتاج إلى قسم إلا أنه أقسم، فما بالكم بهذه السورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإن هذا السمع المكان. إن سورة جمع لها الإمام السيوطي 25 اسما، جمع لها الإمام السيوطي 25 اسما في كتابه الإتقان في علوم القرآن، جمع لها 25 اسما، فما بالك بهذه السورة. معلوم أن كثرة الأسماء تدل على شرف مسمى، وكثرة أسماء سورة الفاتحة تدل على شرفها وعظمها وفضلها عند الله عز وجل، فما بالك بهذه السورة. لكن هنا سؤال: كم مرة تجب علينا قراءة هذه السورة في اليوم والليلة؟ أنا أسألكم: كم مرة تجب علينا قراءة هذه السورة في اليوم والليلة؟ 17 مرة، نعم 17 مرة تجب علينا قراءة هذه السورة في اليوم والليلة. إن سورة تجب قراءتها على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة 17 مرة، هذا بس هو الوجوب، هذا فقط هو الوجوب الذي يجب علينا 17 مرة، وأضعاف ذلك للنوافل والسنن وغيرها إن سورة تجب قراءتها على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليل 17 مرة وأضعاف ذلك في النوافل والسنن لكثيرة لأن يتفرها المسلمون لكثيرة لأن يقف المسلمون عند معانيها وكنوزها وفواكهها. هل سألت نفسك مرة لماذا هذه السورة بالذات؟ لماذا هذه السورة بالذات افتتح الله بها أشرف ما نزل على أنبيائه ورسله؟ لماذا هذه السورة بالذات التي لا يتعدى حجمها مقدار النصف صفحة من صفحات المصحف الشريف وعدد آياتها 7 آيات؟ وعندنا القرآن كثير، سورة القرآن كثيرة 114 سورة، الطوال والحواميم والمفصل وكثير، القرآن 114 سورة. لماذا هذه السورة بالذات التي لا يتعدى حجمها مقدار النصف صفحة من صفحات المصحف الشريف؟ أسئلة لو تذكرناها لعرفنا أننا نعيش في غفلة تجاه هذه السورة منذ 30 سنة أو 50 أو أقل أو أكثر، ونحن نقرأ هذه السورة في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة ولم نسأل أنفسنا هذا السؤال ولم نتدبر في هذه السورة ولم نقرأ ما هذه السورة بالذات؟ إذا نحن نعيش في غفلة، علينا أن نستفيد، علينا أن نرجع إلى كتاب الله، علينا أن نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أعظم سر في تكرار هذه السورة في اليوم والليل أكثر من 17 مرة أنها تعطينا قوة وطاقة وحدة عجيبة، تحث النفس على العمل وعبادة ربها بدون تعب ولا مشقة، بل بحب وإقبال على عبادة الله عز وجل. لكن إن تدبرناها، لكن إن حقها أعطيناها، لكن إن وقفنا عند كنوزها وفواكهها وأسرارها، هذا غير الفيض وغير الكثير رد ما تبصر به نفسي وإخواني بما نحن فيه من الغفلة تجاه هذه السورة. وأخشى أن تكون هذه السورة قد صارت بالنسبة لنا كالهواء والماء، مع أنه لا تكون حياة إلا بهما، إلا أنه لكثرة اعتمادنا عليهما وغوصنا فيهما وتقلبنا في غرابهما فقدنا فقدهما وقدرهما وغيرهما. وأخشى أن تكون هذه السورة قد صارت مثلهما، وكما يقال كثرة المساس تذهب الإحساس. نسأل الله ألا تكون هذه السورة قد صارت كذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.